أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. أعياد الكفار كثيرة مختلفة، وليس على المسلم أن يبحث عنها ولا يعرفها، بل يكفيه أن يعرف في أي فعل من الأفعال أو يوم أو مكان أن سبب هذا الفعل أو تعظيم هذا المكان أو الزمان من جهتهم، ولو لم يعرف أن سببه من جهتهم فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل له في دين الإسلام. نعم، المسلم عنده قاعدة ولله الحمد، وعنده أصل، وهو أنه متمسك بهذا الدين. نعم. فما أمر به فعله، وما نهى عنه اجتنبه. ومن جملة ما أمر الله به ونهى عنه موافقة الكفار والتشبه بهم. هذه قاعدة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فنهانا عن التشبه بهم في التفرق والاختلاف، وأمرنا بالاجتماع والاعتصام بحبل الله جميعا. فمن هذا يأخذ المسلم أن كل ما هو من أعمال الكفار وخصائص الكفار أننا لا نشاركهم فيه. قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. هذه قاعدة. أما إذا كان عنده علم بأعيادهم وأيامهم وتفاصيلها فهذا مما يزيده أيضا قوة، لكن إذا لم يعلم هذه التفاصيل وهذه الأيام وهذه الأمور فيكفيه أن هذا من عمل الكفار وأننا نهينا عن التشبه بهم. نعم.